هل تعاطي إبرة الإنسولين تفطر الصائم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا بد من النظر إلى أمر مهم، وهو هل إبرة الإنسولين فيتامينات، وهل تقوم مقام الغذاء أم لا؟ فبعد سؤال المختصين بالطب قالوا أن حقنة الإنسولين ليست غذاء ولا فيتامينات ولا تمد الجسم بالطاقة، إنما هي هرمون تفرزه غدة البنكرياس لخفض معدل السكر بالدم، وهي تعطى تحت الجلد، لكن في بعض الأحيان إذا ارتفع معدل السكر بالدم وذهب بعقل المريض أو كانت الحالة حرجة تعطى الإبرة في الوريد. وقد تنازع العلماء في هذه الإبرة هل تفطر الصائم أم لا، فمنهم من قال أنها تفطر إذا أعطيت تحت الجلد أو الوريد، لأن الجسم يمتصها وتدخل الجسم عن طريق الدم فهي تفطر سواء أعطيت في الوريد أو تحت الجلد، قالوا لأنها تصل إلى الجوف. ومنهم من قال تفطر إذا أعطيت في الوريد، ومن أهل العلم من قال لا تفطر الصائم، وأنا أرى ذلك أنها لا تفطر الصائم، لأن إبرة الإنسولين ليست غذاء ولا فيتامينات ولا في معنى الغذاء ولا تمد الجسم بالطاقة، والإبر المغذية تفطر الصائم على الراجح، والله تعالى أعلم.